السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية علينا أن نكثر من حمد الله ومن شكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم والبلايا وزوالها. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فنشكرك يا ربنا ونحمدك يا ربنا، ونعتذر إليك عن تقصيرنا في حمدك وفي شكرك يا رب العالمين. فقد قلت وقولك الحق، ونقر به آناء الليل وأطراف النهار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم. امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا اللقاء لإخوانهم وأخواتهم. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ بلال يسأل: ما حكم من باع دولة عربية من أجل الكرسي؟ وهل قتله حلال؟ من عمل عمل محرما، أما قتله فليس الأمر براجع إلي ولا إليك، إلا إذا تم تفصيل واسع فيما تقول يحفظك ربي. هل ما نحدث به أنفسنا من سوء وفكر سلبي نحاسب عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الأخ محمد بن علي: هل التساهل في الغش في الامتحانات يجوز في حالة الخوف من بطش الطلاب وأولياء الأمور بمجرد خروج المدرس من بوابة المدرسة؟ أقول: اتقوا الله ما استطعتم. الذي يقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل يجوز إخراج الزكاة المال لإصلاح طريق المسلمين؟ لا يجوز يا مصطفى البابي، لا يجوز هذا، لأن مصارف الزكاة ثمانية. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تقول مروة بنت مصطفى: ونفع الله بك، نريد كلمة لما يحدث في المساجد من خرافات الصوفية والغناء في بيوت الله، تلك بدع وضلالات. والله قال للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولصادق الوعد إسماعيل: طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول الأخ السائل: امرأة افطرت معظم رمضان السابق لحملها، هل لما تلد وترضى سيأتي عليها رمضان القادم دون أن تطفي؟ في ذمتها إعادة هذه الأيام. محمد بن فاروق: حكم إسبال الثوب تحت الكعبين بدون خيلاء، تلك معصية نعم ليست بكبيرة، ولكن معصية للتهاون في امتثال حديث رسول الله. أما إذا كانت ثم علة كأن تكون ساقه حمشاء، فإن ابن مسعود كان يسبل ثوبه ويقول: إنني رجل أحمش الساقين. مريم: أنا عندي دين الصيام للأعوام القديمة، أريد أن أصوم وأفضي، هل يجوز إخراج المال؟ بل عليك إعادة صيام الأيام التي أفطرتيها. الأخ علاء حسن: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عماد بن رفعت والشيخ علاء الحسن موصل السلام، بارك الله فيكم أجمعين. محمد فاروق: حكم حديث إذا رأيتم الحريق فكبروا، الحديث تالف الإسناد ضعيف جدا. عصام الباجة: أبو إسماعيل، حديث البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وشأنه كله، هل يحمل عليه دخول المسجد والبيت اليمنى؟ لا. والحديث الوارد في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى ضعيف جدا في سنده شيخ الحاكم وهو رجل كذاب. هل يجوز إخراج الصدقة للمسيحيين؟ أولا اسم المسيحيين غلط، إنما اسمهم النصارى. قال تعالى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم. ونسبة المسيحيين ظلم للمسيح عيسى. عيسى عليه السلام ما قال أنا الله، فالذين يقولون عن عيسى إنه الله أو ابن لله ليسوا بمسيحيين إنما هم نصارى. هذا عن سؤالك عن الصدقة على النصارى. إذا كانت زكاة المال لا تصح لهم، لأن النبي قال تؤخذ من غنيين، يعني غني المسلمين، وترد على فقيرين. أما الصدقة الأخرى التي ليست بزكاة المال فتحل للنصارى أيضا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كاذب غطة الأجر. يسأل عبد الرحمن المصري عن صحة حديث من صلى 40 يوما مدركا تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث ضعيف الإسناد. الأخ المسمى بصدام: ما حكم زواج المسيار؟ وضح مرادك بزواج المسيار، لأن تعريفاته تتعدد عند مستخدمين. يقول أحمد بن محمد: أخذت فوائد البنوك، هل يجوز أن يتم صرفها في المنزل على مصاريف الكهرباء؟ لا يجوز يا أحمد بن محمد أن تستعمل فوائد البنوك في أي شيء يخصك. ضياء الدين بن سعد العبيدي، رجل نشر على صفحة الفيسبوك عبارة نصها: الله هو الحب. هذا من الضلال المبين، وهذه من شعارات النصارى الذين يقولون الله المحبة. نعم، الله يأمر المؤمنين بأن يتحاببوا فيما بينهم، وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في. لكن أن تقول الله هو الحب، لا، هذا كلام باطل، فجعلت الحب إلها لك. سعيد بن مطر: هل يجوز للأمة عدم لبس الحجاب؟ نعم يجوز لها أن تكشف الوجه. وقد قال عمر لامرأة رآها متنقبة وكانت أمة من الإماء: يا لكع، أتتشبهين بالحرائم؟ ما حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته في وجود محرم؟ جلوس امرأة أجنبية مع رجل مع وجود محرمها جائز إذا كانت الفتنة مأمونة. أم سفيان تقول: حكم التجنس بجنسية دولة أوروبية رغم ليس لي نية للمكث فيها. ولماذا تتجنسين بالجنسية الأوروبية؟ أنصحك إذا لم تكن لك حاجة فيها فلا تستعملينها. ما حكم كشف القدم للمرأة في الصلاة؟ الصلاة تصح، والأولى تغطية القدم. ما الدليل على عذاب القبر؟ أدلة كثيرة يا عصام الباجة. من هذه الأدلة قول الله تعالى: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. من هذه الأدلة قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة عذاب القبر حق، والتعوذ الدائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. كان ابن عوض الواحد قال لامرأته: أقسم بالله العظيم لو عملت كذا فيها طلاقك، وهي عملتها، ممكن يكفر عن يمينه ويرجع عما قال. إمام المرة الثالثة: هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نعم يجوز الدعاء على الظالم، ويجوز الدعاء له في الهداية أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم أيد الإسلام بأحد الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. ما حكم من سلم فوجد خبثا؟ وجد خبثا في أي مكان، وجد في رجله خبث بعد أن توضأ، الصلاة تصح. لكن إن كان وجد خبثا هل يعني يفصل من خبث؟ في القرآن: ابتديت إنها فتاة تدرس في اختلاط، هل يجوز لها أن تدرس في أمها؟ ونفع الأمة وعدم ترك الجامعات للفاسقات بل للمنتجمات المتفوقات. إن كان بإمكانها أن تعتزل عن الاختلاط وتكون في فئة البنات المتدينات والمسلمون يحتاجون إلى علمها فلا بأس آنذاك. بوران بنت إبراهيم: أرجو جواب عن القنوت في الوتر بعد الركوع عن قبله. بعد الركوع على الأشهر. حكم الأثر الورد عن سيدنا عمر أنه ولى امرأة للقضاء، لم أراجع هذا الأثر. حكم حديث دعاء تفريج الهموم وسداد الديون: قل يا رب فرج همي وسد ديني، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن في سنده أبو سلمة قيل الجهني وقيل غير الجهني وهو مجهول هذا الأظهر. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. في الجزائر أذان الفجر يكون قبل ظهور خيط الأبيض حوالي 40 دقيقة. هل تعاد الصلاة؟ أراك يا شيطر بالغت، أراك بالغت في أن تقول 40 دقيقة، إنما هي دقائق أقل، لأنك إذا قلت 40 دقيقة يا شيطر ستكون 40 دقيقة وبعد ذلك يؤذن الفجر، بعد ذلك ينتظر بين الأذان والإقامة زمن، وبعد ذلك إذا قرأ النبي بنحو من 60 آية في الفجر إلى 100 آية ستكون الشمس أوشكت على الطلوع يا شيطر، فانتبه لما تقول ولا تسر فتنة أنت لا تدري ما عواقبها. شريف بن عبد الجليل إحساس بالوادي أو المدي أثناء الصلاة، إذا تأكد تأخذ من الصلاة لم تتأكد أكمل صلاتك. يقول السائل إذا كان عمال المسجد المعينين من قبل الوقف المقصرين في واجباتهم هل يجوز أن نشتكي عليهم في دائرة الوقف؟ نعم يجوز أن تشتكي عليهم، وأنصح أن تقدم لهم النصح أولا. فتح صبري، ماذا يقول فتح صبري الذي ذهب سؤاله عني؟ الدرس ما مرادك بالدرس الدرسي؟ لماذا أنا دائما بحلم بالأعاصير؟ تعود بالله يا درسي يا درسي يا درسي. هل قراءة التشهد الأوسط يكون كاملا أم أتوقف عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ توقف على الأصح. سلمى بنت مصطفى بارك الله فيك يا سلمى وحفظك الله أينما حللت. الجواب معي عمال بالعمل كفار ضربت أحدهم هل له عندي مظلمة؟ إذا ضربته بذنب ويستحق هذا الضرب لا كذلك، لكن إذا ضربته ظلما تأذن وتحلل منه. حيدرة حيدرة، هل يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في مصروف البيت؟ نحن نحب الصدق. النبي يقول عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن عرض أولى له أن حديث كذب الرجل على زوجته لترضائها ففيه علة والله أعلم. ما حكم النطق بطلاق الحرمة في لحظة غضب؟ ما صفة طلاق الحرمة يا سائلي؟ ما صحة القول بكراءة الصلاة وكم القميص مشمر مطوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكف فن الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. خالد ابن روسيا، ما حكم العمل؟ لا هذا السؤال عني، اضبط أيها الرفيق. أسامة حمدي، كنت أريد أحسن من كنت عاوز يا أسامة. كيفية الجمع والقصر أثناء سفري؟ لأن سفري كثير. تصلي ركعتين الظهر ثم تسلم وتصلي ركعتين العصر، هذا هو. إذا خرجت من بلدك حوراء الدنيا كذا زعمت من الوصية على مال اليتيم، مع العلم أن الأب وصى أن لا يتدخل أخوه في مال الأطفال. الوصي على مال اليتيم هو الأنفع، يعني أحيانا تقدم الأم، أحيانا يقدم العم، أحيانا يقدم الجد. الأنفع للمحافظة على مال اليتيم هو الذي يكون وصيا، وليس في المسألة النص ثابت من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معلم. ثاني، حكم الجار في الصلوات الجارية لمن صلى منفردا جائز، وجائز الصمت أيضا. هل يمكن عمل الحجامة يوميا؟ مدحة ابن مجيد، نعم يجوز، لكن اسأل الأطباء من نهاية الدرس. محمد بن زكريا، مع حكم تضعية النعاج يجوز؟ لأن اسم الشاه ينطبق على خروف، نعجة، كبش، عفوا، خروف، نعجة، جد، عنز، كلها تسمى شاه. رانية تقول معي نصارى يتبرع معي للمساكين ولمستشفى السرطان، بس أنا اللي بجمعها. كلمة بس بدليها بكلمة لكن بجمعها. هل يجوز أن أخذ منهم؟ نعم يجوز أن تأخذ من النصارى مالا للتبرع لمستشفيات وغيرها. وأهل الشرك ساهموا مع بعضهم في بناء الكعبة، وبإلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أبو دانة العقيقة، وإذا قلت إذا شفيت ابنتي بدي أذبح حقيقة، هل يجوز أن آكل منها؟ يجوز أن تأكل من العقيقة. بارك الله فيك. عمر أبو أحمد يقول: ما حكم الصورين على حدود الأردن؟ أليسوا مسلمين؟ السوريين على حدود الأردن أليسوا مسلمين؟ السوريون مسلمون، والمسلم المصري أقول للمسلم السوري، أقول للمسلم الأردني، أقول للمسلم السعودي، أقول للمسلم القطري، أقول للمسلم اليمني، المسلمون كلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة. ولست من السياسات التي تفرق بين المسلمين في شيء، ونبرأ إلى الله من سياسات تفرق بين أهل الإسلام. إنما قد قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم في أستراليا أقول للمسلم في الباكستان، أقول للمسلم في مصر، أقول للمسلم في اليمن، أقول للمسلم في العراق وفي قطر وفي السعودية وفي كل بلاد العالم: المسلم أخو المسلم شئنا أم أبينا. هل يجوز تسديد ضرائب من أموال الربا؟ لا يجوز ذلك يا منظور. يقول السائل: لو سمحت، كان في واحد ألقى يمين الطلاق على زوجته وليس في وعيه. إن لم يكن في وعيه طلاقه لا يقع. يا أختنا السائلة عبد الرحمن المصري: ما حكم خاتم التسبيح والسبحة؟ لا بأس بذلك، والتسبيح على اليد أفضل. هل على النحل زكاة؟ الأخبار التي تفيد أن عسل النحل عليه زكاة لا تثبت، إنما عمر أخذ العشور مقابل حراستها ورعايتها. أما الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ زكاة من عسل النحل فلا يثبت. هل يجوز للزوجة إذا مات زوجها وتزوجت من آخر أن تدعو للذي مات وتزور قبره؟ يجوز لها ذلك، وهذا من حسن العهد، ولكن لا تجرح الزوج الجديد. عمرو علي: أعجز عن الحركة وأحب أن أصلي الفجر، فلا أستطيع أن أجلس إلا بمساعدة، هل لي أن أستيقظ وأتيمم بحجر أضعه على وسادتي وأصلي وأنا راقد؟ إذا استطعت أن تتوضأ ألزمت بالوضوء، عجزت عن الوضوء تيمم بتراب ليس بحجر خروجا من الخلاف، لأن قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا للعلماء أكثر من قوله في تفسير الصعيد الطيب، القول الذي لا اختلاف فيه أنه التراب. عفوا، أنا إذا تيممت بالتراب فقد تيممت صعيدا طيبا. أحمد سمير الجبالي أو الجبالي: ما حكم العمل كنجار أو عامل مسلح في كنيسة؟ أنصحك يا أحمد أن تبحث عن عمل في مسجد أحسن من عمل في كنيسة. عمران رويش: أعمل ببلدة تبعد عن التي أقيم فيها بأزيد من 30 كيلومتر، هل لي أن تقصر الصلاة؟ 30 كيلومتر عند الجمهور لا تقصر الصلاة فيها. قرآن جنتي: ما حكم من نذر لله نذرا من صيام ولم يتذكر عدد الأيام التي نذرها؟ حكم من نذر لله نذرا ولم يتذكر عدد الأيام. ابني على الغالب، فائدة بنك فيصل كل من بنوك سواء. ما حكم من يعمل في بلد غير مسلم في المطاعم والخمر؟ لا تعمل في المطاعم التي فيها الخمر. ما حكم رسم رؤوس ذوات الأرواح فقط دون باقي الجسد؟ لا تفعلي ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. ما فرق؟ ما واجبنا تجاه المسلمين المستضعفين في الأرض وهم كثر لهم؟ الدعاء لهم، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم الذهاب للمقابر أسبوعيا لسقي الناس الماء وآت ثوابه لأبي الميت؟ لا تفعلي، بحاجة عن عمل آخر أفضل لك. ما حكم الصور الفوتوغرافية؟ الصور الفوتوغرافية لا تجوز إلا للحاجة والضرورة، لأنها صورة والنصوص الواردة في لعن المصورين كثيرة. ما رأيكم في كتاب حياة الصحابة للكندهلوي؟ الكتاب ملئ بالأحاديث الضعيفة، زجت فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. حسان، ليش بتنصحوا بالمسجد وعما تقول ما تعمل بالكنيسة؟ شيخ، الكنيسة بيت الله. لا، الكنيسة، من قال ان الكنيسة بيت الله؟ الكنيسة التي يقال فيها ان المسيح هو الله، هل تراها بيتا لله؟ فاطمة، ما علامات قبول العمل في رمضان او بعد رمضان؟ علامات قبول العمل: اولا القبول يعلمه الله، لكن يذكر لنا ان من بركات الحسنة الحسنة بعدها. ما حكم زكاة الأرض المعدة للبناء؟ ليس عليها زكاة. هل تكون مصافعة بنات أخي زوجتي؟ لا يجوز لك ذلك لأنهن أجنبيات عنك. هل يجوز لي أن أؤكل شخصا يضحي عني بالمغرب ويفرق على الفقراء؟ يجوز لك ذلك. ما حكم عرضت لحديث السير فأتبع طريق القانون للتعويض؟ هل يجوز إذا كان القانون سيعطيك شيئا من حقك وهو أدية المشروعة فلا بأس بذلك؟ ما الحكم لو فسخت الخطوبة؟ هل يجوز القاضي أن يسترد ما قدمه من زاد وغيره؟ نعم، لكن الهدايا المستهلكة لا يأخذها. وكذلك إذا كانوا غارموا له غرامات تؤخذ الغرامات، والله أعلم. هل يجوز الإجهار، الجهر في صلاة السنة؟ صلاة السنة الليلية يجوز الجهر فيها أحيانا، يجوز الجهر فيها، أما صلاة السنة النهارية فلا. مروى بن شهين، هل يجب على المرأة الداعية أن تحفظ القرآن كاملا؟ لا يجب وإن كان مستحبا. أحمد بن سامي، وفقك الله يا أحمد بن سامي، حكم شرب البوضة إذا كانت البوضة تسكر يحرم شربها، إذا لم تكن وصلت إلى حد الإسكار جاز شربها. في أحد الليالي استيقظت من على رعب وخوف. سبتني سؤال لا أستطيع. ما حكم الوسواس؟ من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو تبول الإنسان على نفسه هل يشترط أن يعمم الجسد بالماء؟ يغسل الجزء الذي أصابه البول. الشيخ متعت، نسيت في الصلاة وبنيت على الأقل أن أسجد للسهو، أسجد للسهو. هل يصح لنا أن نقول لرجل سب الدين دين الله مسلم إنه كافر؟ سب الدين كفر وعليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للرجل المسلم اقتصاد ملك اليمين بعد غزو دولة كافرة؟ سألت سؤالا كبيرا لا بد فيه من التفصيل، بارك الله فيه. وئام عباس الحوشي، ما حكم اللعب بالنبل للأطفال دون قمار؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنبل فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وقد ورد حديث سنده صحيح، لفظه من لعب بالنبل فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز خروج المتوفى زوجها في العدة لحفظ القرآن؟ نعم يجوز يا أختنا. مسافرة زادوها الخيال، هل يجوز تقسيم الميراث لأولادي منع المشاحنات فيما بعد؟ يجوز تحفظ الأوراق مع شخص صالح، إذا مت قبلهم قسمها بما يرضي الله. أما إذا ماتوا قبلك إعادة التقسيم. صلاح أبو أحمد الكردي، عايش في تركيا، العمل في خياطة الملابس النسائية، هل عملي جائز؟ نعم جائز. ما حكم تعليم القرآن للأطفال عن طريقة الخريطة الذهنية؟ لا أعلم عنها شيئا. ضيف محسن بيضان، ادعو لأهل السنة في اليمن، نسأل الله أن يجمع شمل أهل السنة في اليمن على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز أعطاء فوائد البنوك لأخي المتعثر لصرفه في فوائد الكهرباء؟ لا يجوز أعطاها لأخيه. هل يجب فتح الحدود الأردنية الآن للسوريين أم لا؟ قلت لك إنما المؤمنون إخوة. ما حكم الاشتراك في ذبح بقرة كل واحد له سبع بنية مختلفة من الأضحية من العقيق؟ محمد بن زايد، يجوز أن تشترك بسبع بقرة كأضحية، وسبع بقرة كعقيقة عن بنت، وسبعان كعقيقة عن ولد، وسبع للأكل، كل ذلك جائز عند الأكثر. السؤال من تونس، أحمد المسعودي، نسأل الله أن يهديكم يا أهل تونس ولا تتبعوا سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالقانون الذي صدر في بلادكم من جواز تزويج المسلمة بكافر قانون باطل يا أحمد المسعودي، فبلغ إخوانك أهل الإسلام أن هذا قانون باطل، تزويج المسلمة بكافر باطل. قال تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من شرك ولو أعجبتكم. السؤال الأخ أحمد المسعودي، أود معرفة حكم الشرع في بعض العلامات التجارية الموجودة على الملابس والأحذية مثل الميت، كعلما أنها يقال إنها اسم الآلهة الإغريقية، لا علم لي بذلك. زوج طلق زوجته ورفض أن يعطيها وثيقة الطلاق إذا تزوجت، هل يصح زواجها؟ يرفعه درجها إلى أمنة الغوائل، لأنه ممكن أن يرفع عليها قضية ويسكنها باعتبار أنها متزوجة على الورق رجلين. هل ممكن أن تستطيع الحج عليها أقساط شقة؟ نعم يجوز، وتوصي بأنك إذا مت تسدد ديونه. ما حكم الصلاة وراء إمام أخرج سيارة بالربا؟ الصلاة تصح وإثمه على نفسه. ما قبلت أحدهم قابلت أحدهم فحلفت له هل يجوز أن يأكل النذر من نذره على حسب صيغة النذر؟ يا جمال العرنيطي، النذر نذرا مطلقا بالله علي أن أذبح بقرة جاز له، إن قال بالله علي أن أذبح بقرة للفقراء لا بد أن يأكلها الفقراء. عاطف النجار، النجار من أولى خروج المرأة للصلاة في المسجد أم البيت؟ في الجملة في البيت أفضل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أخر من صلاتها في المسجد، لكن إن كان في المسجد علم شرعي أو مقابلة صالحات فحينئذ تتأتى فضيلة من وجه آخر. تكلمنا عن المزارات من قبل بما فيه الكفاية، فمن الممكن أن ترجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في ذلك. هل يجوز العمل في بلاد الكفار؟ يجوز العمل في بلاد الكفار بضوابط، إذا كنت تستطيع إقامة دينك، إذا لم يكن العمل حراما، كذلك إذا لم يمتهن دينك، إذا أمنت عليك، إذا أمنت الفتنة. أخذت ذهبا من أختي وأرادت مالا ولا تريد ذهبا، إذا توافقتما على طريقة الرد لا بأس بذلك، لكن يكون بثمن الجاب والطرب. صندوق الأسرار، أنا منافل من نافل كردي، هل يجوز أن يكون الأكراد دولة؟ البعض يقولون لا يجوز. نعم يا صندوق الأسرار، نحب أن يكون أهل الإسلام كلهم دولة واحدة. أنت تعرف الكفار أمريكا مجموعة ولايات تجمعت وسمت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت دولة قوية في الدنيا. بريطانيا المملكة المتحدة عبارة عن بعض الجزر اتحدت. أما نحن كمسلمين نقسم الدول المسلمة إلى دويلات، دبي، قطر، بحرين. نريد أن نكون كلنا أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة، فلا ندعو إلى مزيد من الفرقة. ما حكم الزوج الذي يترك البيت؟ لماذا ترك البيت يا أمل؟ لماذا؟ يقولون قال الجدار المسمار لما تشقني، قال سلمن يدقني. يقول أرجو منكم أن تشرح عن العذر بالجهل في العقيدة. هناك عذر بالجهل في العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى في كتابه الكريم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير. وكذلك قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وأيضا فإن الرسول عليه السلام قال ما أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وعذر الحواريون الذين قالوا لعيسى ابن مريم يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول ضروري جدا ما حكم العمل كمعيدا في إحدى كليات الطب المختلطة؟ إذا كانت الفتنة مأمونة جادة، الفتنة قائمة ابتعدي عن العمل حيث توجد الفتنة، إذا أمنت الفتنة جاد. ما حكم العمل في مصانع الخياطة العصرية التي تذهب منتجاتها إلى أوروبا؟ العمل جائز. ودليل على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حلة سيراء، يعني من حرير فخمة كما يقولون الآن، سيور من حرير. قال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي بعد يوم أو يومين أرسل به إلى عمر، فحزن عمر لأن النبي قال إنما يلبسها من لا خلاق له. فجاء إلى الرسول وقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت به إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتلبسها أخاك. إذا كانت هناك ملابس أنا لا ألبسها وأنت لا تلبسها، لكن هناك ناس آخرون يلبسونها جاز بيعها والله أعلم. أحمد عبد الوهاب، ما حكم وضع المال في البنوك الإسلامية؟ كل بنوك سواء ولا تغتر بهذه الشعارات. هل العلمانية والغربجالية أن يكفر مباشرة؟ والغربجال علموه. العلمانيون على الإجمال قوم جهلة، وشعارات العلمانية شعارات كفر وضلال، فإن العلمانية يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيكفرون الدين على الصلاة والصيام والحج، ويقولون لا دخل للدين بشؤون الحياة، لا دخل للدين عندهم في الحكم بما أنزل الله، ولا في الاقتصاد، ولا في شرب الخمر، فيقولون دعم لقيصر لقيصر ودعم لله لله، هذه شعارات العلمانية ويكفر. فالله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يوم الله بغافل عما تعملون. نور أحمد يسأل ما حكم الزوج الذي سرق زوجته وباع كل ما تمتلك دون علمها؟ حرامي، يقام عليه حرامي، يقدم لمحاكمة. حمدي شلبي لا أدري ما الأعجمية التي تتحدث بها، هل يحق الإخوة أن يأخذوا ميراث أخيهم على العلم أن له البنات فقط؟ جعل الله للبنات ثلثين والباقي للإخوة، ما حكم قص الحواجب بالمقص؟ إذا كانت الحواجب تؤذي العين جاز قصها بالمقص، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أحمد قلنا حكم الجلوس على المقاهي من خوارم المروءة، أن تكون شخصا فاضلا وتجلس بجوار الذين يتناولون الشيش. قل دون زكاة الفطر مال جائز؟ لا، بل زكاة الفطر من الأصناف التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من طعام، صاع من زبيب. سورة ياسين لما قرأ قول ياسين لما قرأت له، حديث ضعيف جدا. أم عمران تسأل حكم قراءة سورة ياسين أثناء الدفن، أو شيطان بن خالد يسأل عن ذلك. تلك لا يثبت فيها خبر، قرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف جدا. هل يجوز لي أن أترك محل عملي وأذهب للمسجد أصلي وأن أعمل أمن والمسجد بجوار عملي؟ إن كنت ستذهب والمكان سيسرق، لا، أصلي في مكانك، أنت من أصحاب الأعذار لكونك من رجال الأمن. يقول أرجو الدعاء لي لابن زياد، الله يوفقنا وإياك وابنك زياد وأبنائنا وأبناء المسلمين. أم عمران تقول تزوجت لزوجها دون علم زوجته الأولى. على كل زوجك غشاش وأنت ساعتي على الغش، ولا ترضين هذا لنفسك. تقسيم رزق في الحياة وإعطاء الأولاد، أما البنات بعد الممات، هكذا قرر الوالد، قراره خاطئ باطل يا ناصر. يقول حكم بيع سلعة يملكها شخص آخر أعرضها عندي، وعندما تأتي المبيع أشتريها ويسلمها المالك للمشتري. لابد أن تكون مالكا لها أو وكيلا عن المالك لها، وبعد ذلك تقرر. حمدان جابر حكم تشغيل فلوس تحديد نسبة الربح. حكم حضور وإقامة الأفراح في قاعات وجود أغاني، كيف أربي ابني كي يكون عالما؟ أعلمه كتاب الله وسنة رسول الله واخلقه للصالحين. استفرغت وأنا صائم فما الحكم؟ صامك صحيح. قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. أما الحديث الذي فيه أن النبي قاء فأفطر، ليس لأن القيء يفطر، إنما الذي يفهم أنه قاء فلضعفه أفطر. ما حكم مشروبات الطاقة إذا لم تكن تسكر حلال؟ هل يعني يجوز أن أحج حج بدل من أجل أن أتزوج؟ إخواني سددوا الأسئلة. سألت شيخة، أختي سألت شيخة بأن ابنها يحتاج إلى عملية جراحية وهي لا تملك المال لذلك، تبرعت لها فنانة أو لاعب كرة قدم بثمن العملية. قالت لهم إنما لهم حرام ولا يجوز. خذي يا راني أعمل ابنك العملية، أنت مضطرة. أبوه يضع مالا في البنك باسم بنتي الصغيرة، هل علي إثم؟ إذا كان رغما عنك ليس عليك إثم، وبعد ذلك استرد الأصل والباقي تخلصي منه. ما حكم الوصية الواجبة؟ ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. حكم زيارة المرأة المقابر جائز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. ولا حديث الواردة في النهي إما أنها منسوخة وإما أنها مؤولة. حكم من يذكر الله على ألحان أم كلثوم، هذا شخص مبطل وينبغي أن يؤدب ويعذر. يوجد حديث منتشر على صفحات الفيس أنه من زار قبر الحسين كان له أجر عمره. هذه من خرافات الشيعة وضلالات الشيعة وأكاذيب الشيعة يا سعيد بن حامد، واتق الله في نفسك وفي عقلك. يا تربنا لا تكرر هذه الأسئلة العابثة يا تربنا. أحمد ناصر، يجوز الإحرام في الحج من مكة ولا علي شيء؟ إن كنت قادما من خارج مكة تولي من الميقات، وإن كنت بملابسك ثم تطعم 6 مساكين. أحمد فؤاد، الاضطرار لأخذ القرض البنكي كشراء شقة سكنية ليس هذا باضطرار يا أحمد بن فؤاد. يقول الوران، صلاة الجمعة تفوتنا في أوروبا لأن العطل السبت والأحد ونحن مضطرون للعيش هنا، فما العمل؟ رتب أمورك حيث توافق صلاة الجمعة، ويجوز أن تؤخر الوقت شيئا ما، ساعة ساعتين، وتصليها جماعة. رتب أمورك. نحن وزوجتي في الغربة طلبت مني الطلاق، فقلت لها طلقك لما ينزل مصر. كنت أقصد ذلك أنني سأفكر في الأمر واشتكيها لوالدها، ولم أقصد طلاق. ليس هذا بطلاق يا محمد، لا يقع. سلمى بنت خاطر، هل يجوز الزكاة على ذات الزينة؟ أختار الرأي في وجوب إخراج الزكاة على ذات الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأنه ليس هناك دليل يسقط الزكاة عن الذات المستعمل للزينة. شيماء بنت كمال، حكم دخول الصلاة في الجماعة والإمام يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ سورة أقرأ الفاتحة ونستمع؟ إن استمعت فهو رأي الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسن بعض العلماء، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أحمد سبكي، حكم حضور وإقامة أفراح في قاعات في وجود أغاني إذا كان فيها موسيقى يا أحمد لا تحضر. يقول إنه من روسيا، أريد أن أسألك سؤالا واضحا. عندنا فتنة كبيرة بين الإخوة في موضوع الشفاعة، ما حكم السائل عند القبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول يا نبي اشفع لي. الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وارضى. والنبي عليه السلام لا يشفع إلا إذا أذن الله له في الشفاعة، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول يا فاطمة بنت محمد أعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله أعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. فواقف عند القبر وناشد الشفاعة، مد يدك إلى الله وقل يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل صحيح أن القصاص يحفظ الذنب؟ نرجو الله ذلك. بهذا القدر أجتدئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحمي حوزة الدين وأن يحفظ الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. هذا أذكر دوما بحمد الله وشكره وحسن الثناء عليه وحسن دعائه وعبادته، فالله أهل لأن يشكر وأهل لأن يحمد، فأكثر من حمد الله وأكثر من شكر الله. وكذلك لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وأحذر أشد التحذير من المذاهب العلمانية التي وفدت على بلاد المسلمين من دول الكفر، أوروبا وأمريكا وغيرها من دول الكفر، فتلك شعارات كفر العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية واللينينية والستمنية. وكذلك أحذر من الفئات المارقة كالتكفير والتبديع والتوقف والتغير والتشيع الغضيب والرب الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء. أوصي إخواني أهل الإسلام بأن يجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، فإن أعداء الله لا يريدون لنا بقاء. أوصي أهل الإسلام بأن يبذلوا من الجهد ما استطاعوا لنصرة هذا الدين القيم، والله حافظهم والله يرعاهم. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. وقال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. والله يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدائما وأبدا إن تنصروا الله ينصركم وإن ثبت أقدامكم. فاجتهدوا يا أهل الإسلام، اجتهدوا في نشر دينكم، اجتهدوا في نشر أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابذلوا من الجهد جهدا لتبليغ الناس كتاب الله وسنة رسول الله. ابذلوا من المال مالا لنصرة دينكم. ابذلوا من الوجاهة قدرا لنصرة هذا الدين القيم. وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.